كيف قلت له؟ أحك جسدي مثلا يدي في الصلاة أضع يد الثانية بردها تدعها كما كانت ثم تحك باليد التي تساعدك على جراحة بالك من الحك، أما اليد الأخرى تبقى كما هي. واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.